الفارس 3 أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، وكان فيه بيان أن الفرس يعطى صاحبه هذا المقدار بما فيه من الفائدة الكبيرة في الجهاد في سبيل الله عز وجل من ناحية التمكن بواسطته من الأقدام وسرعة الحركة والانتقال، وأيضا صاحبه يحتاج يكون هناك كلفة ومشقة عليه من ناحية العلف وما يحتاجه الفرس، فجعل له سهمان وجعل لصاحبه سهم واحد، بخلاف الراجل الذي ليس له فرس وإنما يمشي لنفسه وبمفرده وعلى رجليه فإنه يكون له سهم واحد. فدل هذا الحديث على أن الفارس يعطى 3 أسهم، سهمان من أجل فرسه وسهم من أجله هو. قال: وقال مالك: يسهم للخيل والبراجين منها. وقال مالك: يسهم للخيل والبراجين منها، من هذا الإسهام إنما يكون للخيل والبراجين. البراجين هي التي قالوا فيها هي التي تكونت من خيل عربية وخيل غير عربية، يعني يكون أحد الأبوين يعني من الخيول العربية والأب الآخر من غيرها، لأنه لا يكون مثل ما لو كانت الذكر والأنثى اللذان حصل منهما الولادة من الخيول العربية، لأن هذا أزكى وهذا أنفس وأعظم بلاء من الجهاد في سبيل الله. لكن جعل الحكم سواء، يكون للخيل وللبراجين التي كانت أمها وأبوها من الخيول العربية، أو كان وهذه هي الأصيلة، أو كانت من البراجين التي أحد الأبوين من أصل من الخيول العربية والآخر ليس منها، فإن الكل يسهم له ويكون لصاحبه سهم وللفرس سهمان. قال: ولا يسهم إلا لفرس واحد. هذا أحد الأقوال في المسألة، وأن الإنسان إذا كان عنده عدة خيول أتى بها للجهاد في سبيل الله فإنما يسهم بفرس واحد، وأما الباقي فإنه لا يسهم له. ومنهم من قال بخلاف هذا القول وأنه يسهم لما زاد على الواحد، على تفصيل في ذلك. وجه الاستدلال في الآية لدى مالك يعني والخيل والبغال والحمد لقوله تعالى وجه الاستدلال لأنها كلها يقال خيل، لأن البراجين يطلق عليها أنها خيل وإن كانت ليست يعني من الخيول العربية من جهة الأب والأم جميعا، إلا أنها يطلق عليها أنها خيل، فهي من فئات الخيل ومن جنس الخيل، إلا أنه نوع إلا أنه جنس أقل ونوعا أقل جودة وأقل قضاء. قال: باب من قاد دابة غيره في الحرب. وقال: حدثنا قتيبة قال حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق قال: قال رجل للبراء بن عازب رضي الله عنهما: أقررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، إن هوازن كانوا قوما رماة، وإنا لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا، فأقبل المسلمون على الغنائم واستقبلونا بالسهام، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر، فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان آخذ بلجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهذه الترجمة يقول البخاري رحمه الله: باب من قاد دابة غيره في الحرب. باب من قاد دابة غيره في الحرب. أورد فيه حديث البراء أنه قيل له: فررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، كانت هوازن قوم الرماة استقبلوهم بالنبال، فحصل الفرار من بعض الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. أما رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه لم يفر، وكان على بغلته البيضاء، ليس فرسا، وكان يقودها أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب. سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عمه كان يقود بغلته، وهذا هو محل الشاهد للترجمة. لكن من قاد دابة غيره في الحرب، يعني المقصود من هذا فعل أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، هذا هو محل الشاهد، لأنه كان يقود بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان على بغلة، يعني ليس على فرس. البغال أقل من الخيول وأقل من الخيل، ومع ذلك كان على فرس ثابتا، ولم يحصل منه فرار، بل كان يعلن عن اسمه عليه الصلاة والسلام ويقول: أنا ابن عبد المطلب. يذكر نسبه عليه الصلاة والسلام ويقول: أنا ابن عبد المطلب. فكان على بغلة، بغل دون فرس، وأيضا كان يذكر اسمه ويقول: أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومحل الشاهد كما عرفنا هو هذه الجملة التي هي كون أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب كان يقول بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السائل ما سأل عن فرار الرسول، إنما سأل عن فرار. نعم، هو الذي هنا أنهم فروا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. في بعض الروايات: فررتم يوم حنين، أطلق الكلام وما قيل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما قال: أفررتم. وقالوا فررتم أن يكون هذا عام، يدخل تحته، يتسع لدخول كل من حضر الوقعة وفيه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو هنا استدرك ونفى أن يكون رسولنا فر، وأنه وإن وجد الفرار من البعض فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصل منه الفرار، وإنما كان على بغلة ليس على فرس، وكان ينادي يذكر اسمه عليه الصلاة والسلام ويقول: أنا نبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيمكن أن يكون هذا فيه إشارة إلى بعض الروايات الأخرى التي ليس فيها ذكر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتي هي لفظ عام. فاستدرك وبين أن النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل له الفرار. ويمكن أن يكون أيضا أنه لما يعني على هذه الرواية فررتم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنهم إذا انكشف الجيش عنه وأنهم فروا فلم يبقى إلا شخص واحد أو شخصان أو ثلاثة، فإنه قد يحصل منه أن يلحق بالأكثرية التي ولت. فبين أن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لما فروا عنه هو لم يفر، بل بقي ولم ينحرف ولم ينصرف إلى جهة الخلف، بل كان متجها أمام الأعداء وأمام الكفار الذين يقاتلونهم، وعلى بغلة وليس على فرس، ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا عن الجواب الصحيح، والحال عن الجواب الصحيح ما أجابه على السؤال. هذا قال لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر على كل هو المهم ان الافراد قد حصل الافراد قد حصل وقد وجد ولكن المهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ساحته وجنابه تبرع من ان يكون حصل له ذلك صلى الله عليه وسلم. قال باب الركاب والغرز للدابة. وقال حدثني عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائمة أهل من عند مسجد ذي الحليفة. قال باب الركاب والغرز للدابة. باب الركاب والغرز للدابة. أورد حديث قرآن عليه الصلاة والسلام من شريفة وأنه عندما وضع رجله في الغرز وانطلقت به بعثت أحرم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لبى محل الشاهد من هذا لما دخل رجله في الغرز. الغرز هو ما يجعل يكون للرجلين عندما يركب الراكب تكون رجلاه عليه يسمى الغرز بالنسبة للدابة للبعير ويسمى الركاب بالنسبة للفرس. يسمى الركاب بالنسبة للفرس لما يضع الراكب عليه رجليه يسمى الركاب بالنسبة للفرس ويسمى الغرز بالنسبة للبعير. وهنا ذكر الركاب والغرز للدابة والدابة يشمل الخيل والإبل والغرز إنما هو الإبل والركاب إنما هو للخيل. وهنا أورد هذا الحديث الذي فيه الغرز للدابة التي هي البعير التي هي البعير التي هي ناقته عليه الصلاة والسلام لأنه وضع رجله في الغرز على في المكان الذي في الرحل والذي توضع عليه الرجلين عندما يركب الراكب على الدابة. قال باب ركوب الفرس العري. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس عري ما عليه سرج في عنقه سيف. وهذه الفرد وهي باب ركوبه على الفرس العري يعني الذي ليس عليه سرج يعني ظهره خال ليس عليه شيء يعني يكون عليه الراكب هذا هو العري الذي ليس عليه سرج. والخيل يقال له سرج بالنسبة للإبل يقال له رحل لما يوضع على الناقة يركب عليه الراكب يسمى رحل والذي هو على فرس يسمى سرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما حصل الفزع في المدينة يوم من الأيام أخذ أو استعار منه فرسا لأبي طلحة وهو عري يعني ليس عليه سرج وكان بطيئا فركبه النبي صلى الله عليه وسلم وسبق الناس ولقيهم متجها إلى المدينة بعد أن كشف لهم الخبر وقال لن تراعوا لن تراعوا. ففيه ركوب فهو دال على ما ترجم له البخاري من ركوب الفرس العري وهذا إنما يفعله من يكون عنده خبرة في الركوب يكونه يعني يثبت عليه ويكونه يعني يكر عليه وهو عري هذا لا يتمكن منه كل أحد خلاف ما إذا كان عليه سرج عليه وقاء يكون عليه. هذا بيان ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الغوصية وتمكن ركوب الخيل سواء كان مسرجة أو غير مسرجة. قوله في عنقه سيف يعني في عنق النبي عليه الصلاه والسلام سيف يعني كان راكبا على الفرس العري وفي عنقه سيف يعني ليس في يده وإنما يبيع نقل حتى يكون أسهل لتصرفه. قال باب الفرس الخطوف. وقال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن أهل المدينة فزعوا مرة فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة كان يقطف أو كان فيه قفار فلما رجع قال وجدنا فرسكم هذا بحرا فكان بعد ذلك لا يجارى. باب الفرس القطوف. المقصود هو المراد به البطيء الذي به بطء الحركة والسير. فأورد في حديث أنس بن مالك الذي تكرر بمواضع متعددة وهو أن المدينة صابها فزع في يوم من الأيام فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقطف أو فيه قطاف يعني فيه بطء في الحركة والسير فركبه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عريا ذلك الفرس فانطلق وأسرع وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجده بحرا يعني سريعا وليس على ما هو معلوم من عادته ومن المعروف عنه من كونه بطيئا فإنه حصلت له انطلاقة وسرعة بركوب النبي صلى الله عليه وسلم إياه وسيره عليه الصلاة والسلام ولما رجع مستقبلا للناس وقد كشف الخبر وقال لن تراعوا ثم أثنى على ذلك الفرس وقال إن وجدناه لبحرا يعني سريعا قالوا فكان بعد ذلك لا يجارى يعني لا يجارى السير لسرعته لأنه كان خطوفا يعني كان بطيئا بعد هذه هذا ركوب رسول الله عليه السلام عليه صار سريعا وكان بحرا يجري ولهذا قال عنه أنس كان بعد ذلك بعد هذه الحالة بعد هذه المرة التي ركب إياها ركب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعد ذلك لا يجارى يعني لا يسابق ولا يلحق. قال باب السبق بين الخيل. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر وكنت في من أجرى. قال عبد الله حدثنا سفيان قال حدثني عبيد الله قال سفيان بين الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6 وبين ثنية إلى مسجد بني زريق ميل. السبق بين الخيل. باب السبق بين الخيل. أورد البخاري في عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أجر النبي قال أجر النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع. أجر النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع وما لم يضر وما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. ثم ذكر بعض الرواة المسافة التي للإرض الخيل المضمرة وأنها 6 أو 7 أميال وهي من الحفية إلى الثنية ومسافة التي للخيل التي لم تضمر وهي من الثنية إلى مسجد بني زريق وأنها 1 ميل والخيل التي ضمرت الخيل المضمرة هي التي تعلف ويكسر لها العلف حتى تسمن ثم يقصر عليها في الأكل وإنما تعطى ما يعني يكفيها لحاجتها ثم تدخل في مكان فيه ليس فيه نوافذ، وإنما هو مكان يصيبها فيه العرق وتجلل يكون عليها أجلة فيصيبها العرق بسبب ذلك، فينقص يعني وزنها وحجمها بسبب ذلك مع بقايا قوة الأكل التي حصلت لها، فإنها يكون لها ميزة على غيرها في جري وفي سرعة. ولهذا كان يسابق بين الخيل المضمرة مع بعضها والخيل التي لا تضمر مع بعضها، ولا يسابق بين الخيل المضمرة وغير المضمرة، لأن هذه لا تستطيع أن تجاري هذه، وإنما تكون المجاراة والمسابقة بين الأشياء المتماثلة. الخيل المضمرة يسابق بين بعضها، والخيل التي لا تضمر يسابق بين بعضها، وهذه يكون أمدها بعيدا وهذه يكون أمدها قليلا أقل من الخيل المضمرة. ثم أيضا فيه جواز مثل هذا العمل للحيوان وإن كان فيه شيء من المضرة عليه، لما يترتب على ذلك مصلحة كبيرة، لأن هذه مضرة جزئية يترتب عليها مصلحة كبيرة، فهذه المفسدة التي تحصل بسبب كونه يكون في مكان مكنون، مكان مكتوم ويجلل يوضع عليه شيء يجعله يعرف، لكن هذا فيه شيء من المضرة له، لكنها مضرة جزئية لا تؤثر ويترتب عليها مصلحة وهي قوته وحصول الفائدة الكبيرة من ورائه بسرعة وشدة الجري والقدرة والتمكن مما لا يتمكن منه ما لم يضمر من الخير. وفيه مشروعية المسابقة على الخيل، وذلك لتهيئتها والاستعداد لعدل الحاجة إليها عندما يحتاج إليها في الكر وفي الأقدام، فإنه يحصل المسابقة بالتمرين والتعود والتهيئة لحصول القتال عليها، فإن ذلك سائغ وجائز. ويذكر ابن عمر رضي الله عنه أنه كان ممن أجرى وكان على الخيل التي لم تضمر، كان ممن كان على الخيل التي لم تضمر، وأن المسابقة على الخيل إنما يكون عليها وهي مركوبة، إنما يكون عليها وهي مركوبة بركوب الفوارس عليها، إنه تحصل المسابقة بذلك. قال: باب إضمار الخيل للسبق. وقال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي لم تضمر وكان أمدها من السنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان سابق بها. قال أبو عبد الله: أمدا غاية، فقال عليهم الأمد. وهذه الترجمة هي باب إضمار الخيل للسبق. إضمار الخيل للسبق يعني كونها تضمر لتستخدم في السبق وفي الجري والأقدام عليها، وأنها تضمر لهذا الغرض. الترجمة السابقة هي من أجل السبق على الخيل، يعني مشروعية المسابقة، وهنا من أجل الإضمار، من أجل السبق، لكون من الوسائل التي يتوصل بها إلى السبق وأن الفرس يكون سابقا أنه يضمر. وتضميره كما عرفنا هو أن يعلف ويكثر علفه حتى يسمن، ثم يقلل عنه العلف ويدخل في مكان مكتوم ويجلل يوضع عليه أجلة تستره وتغطيه، فيحصل له عرق بسبب ذلك فينتج له قوة، فيكون استفاد من الأكل ولم تحصل له السمنة والضخامة التي لا تمكنه من الجري والسبق. إذا الترجمة هنا صيغة للاستدلال على إضمار الخيل، وأن هذا الإضمار وإن كان فيه مضرة جزئية للحيوان إلا أنها مغتفرة بجانب المصلحة الكبيرة التي تترتب على تضميره حتى يكون سريع الجري، حتى يتمكن من الاستفادة منه كما ينبغي. وفيه أنه عند السباق لابد من أمد الغاية التي ينتهى إليها، ويجعل بداية ونهاية، والفصل جعل بداية ونهاية للانطلاق ثم الوصول إلى غاية محددة تكون المسابقة إليها. أمد الغاية هو تفسير وكان أمدها إلى التنية، وكان أمدها إلى التنية إلى كذا إلى غاية إلى كذا، يعني الأمد هو غاية، يعني فهو تفسير لكلمة الأمد أنها الغاية، يجعل لها غاية تنتهي السبق إليها. قال: باب غاية السبق للخيل المدمرة. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي قد أضمرت فأرسلها من الحفياء، وكان أمدها سنية الوداع، فقلت لموسى: فكم كان بين ذلك؟ قال: 6 أميال أو 7. وسابق بين الخيل التي لم تدمر فأرسلها من ثنية الوداع، وكان أمدها مسجد بني زريق، قلت: فكم بين ذلك؟ قال: 1 ميل أو نحو. وكان ابن عمر ممن سابق فيها. قال: باب غاية السبق للخيل المدمرة. غاية السبق للخيل المدمرة في ترجمة السابقة الأولى هي للسبق وصول المسابقة، والثانية هي أضمار الخيل، كان تضمر حتى تتمكن من السبق، لأن التضمير وسيلة إلى غاية، والغاية هو السبق، وكون سابقا سابقة تسبق غيرها، والتضمير وسيلة إلى هذه الغاية، يعني هذا مما يمكن الفرس من السبق، لأنها إذا لم تضمر تكون يعني فيها سمن، فيها ضخامة، والضخامة قد تعوقها من أن تكون سابقة. فإذا الترجمة الأولى للسبق، الثانية للإغمار، وهذه لغاية الخيل المدمرة، وأنه يكون لها غاية، وأنها تختلف عن الخيل التي لم تضمر، وأنه لا يساوى بين المضمر وغير المضمر، فالمضمر يكون أمده بعيدا، وغير المضمر يكون أمده قريبا. قال: باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر: أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة على القصواء، وقال المسور: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قلأت القصواء. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العفاء. وقال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العفاء لا تسبق. قال حميد: أو لا تكاد تسبق. فجاء أعرابي على قعود فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرف، فقال: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. طوله موسى عن حماد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. أورد فيه حديثين مشيرا إليهما إشارة قد سبق ذكرهما، أحدهما حديث الأول أنس إلهما أنس، الأول ابن عمر رضي الله عنه أشار البخاري إلى حديثه وأن النبي صلى الله عليه وسلم أردف معه أسامة على أفواع. وهذا سبق أن مر في الحج لأنه أردف أسامة بن زيد من عرفة إلى مزدلفة أردفه من عرفة إلى مزدلفة. وحديث الحديث الثاني الذي أشار إليه حديث مصر المخرمة وهو الذي مر قريبا في كتاب الشروط وحديث غزوة الحديبية الذي رواه مطولا. و قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلعت القصوى قال ما خلعت القصوى قال ما خلعت القصوى وما كان لها بخلق ولكن حبس حارث الحين. هذا الحديث مرة قريبا محل الشاهد منه ذكر ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم واسمها وأنها القصوى. عن أنس عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العقباء. حديث أنس رضي الله عنه يقول كانت ناقة ولم يقال لها العقباء هذا اسم من أسمائها. وقيل إنها هي القصواء إنهما اسمان لناقة واحدة. عن أنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى الأضباء لا تسبح. قال حميد أو لا تكاد تسبح. فجاء أعرابي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرف. وقال حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا ووضعه. هذا الحديث أن كان له ناقة وكان الأضباء وكانت لا تسبح أو لا تكاد تسبق. جاء عربي على قعود فسبقها فشق ذلك على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فعرف ذلك الذي الذي شق عرض مشق في وجوههم. فقال عليه الصلاة والسلام حق على الله حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. لما حصل هذا السبق وهذا التفوق قال عليه الصلاة والسلام حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. قال طوله موسى عن حماد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا طوله يعني رواه مطولا هذه العبارة يراد بها تطويل الحديث وأنه رواه مطولا وهي تقابل اختصره لقد اختصره فلان يقابلها طوله فلان. تلك في سبيل الاختصار عندما يذكر الحديث ثم يذكر أن غيره رواه اختصره يقابل اختصره طوله. يعني هذا الذي روي هنا مختصرا يعني معناه أن الذي روي هنا مختصرا وأن فلان في رواية عن فلان طوله يعني رواه مطولا ويتقابل اختصره طوله يقابل اختصره متعدده ولا واحده. قال باب الغزو على الحمير. قال باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء. قاله انس وقال ابو حميد اهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا تركها صدقة. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال عن البراء رضي الله عنه قال له رجل يا أبا عمارة وليتم يوم حنين؟ قال لا والله ما ولى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ولى سرعان الناس فلقيهم هوازن بالنبل والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجامها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا تجد أنا ابن عبد المطلب. أورد البخاري رحمه الله قصيدتين جاءهما دار الغزو على الحمير ولم يذكر فيه حديثا، وإنما جاء بدون أن يورد فيه حديث. وفي بعض النسخ هذه الترجمة متصلة بالترجمة التي بعدها، فيحتمل أن يكون البخاري يعني عقد الترجمة ثم بيض ليضع فيه شيئا يناسبه ثم لم يحتمل ذلك، ولم يأتي في حديث ما يدل على حصول الغزو على الحمير، ولكنه جاء الحديث الذي فيه أنه أن معاذ كان رديفا مثلا على حمار، ولم يذكر يعني كيف كان. فالأصل هو جوازه عند الحاجة إليه، وإذا ما يحتاج إلى ذلك لا بأس له، لأن الركوب أحسن من المشي. وإذا كان الناس لا يتمكنون إلا من المشي على أرجلهم، وكون يكون معهم شيء يعينهم على الركوب ويساعدهم لا بأس بذلك. لكنه لم يأتي حديث يدل على حصول الغزو على الحمير. أما الباب الثاني في بعض رواه النبي صلى الله عليه وسلم قد أورد فيها حديث فيها إشارة إلى البغلة، وأن كان له بغلة. قال باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء. قاله أنس. وقال أبو حميد أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء. وهذا الحديث سبق أن مر أن أهدى ملك أيلة بغلة بيضاء، ومعناه أن كان له بغلة. والحديث الثاني وأورد حديثا مسندا هو حديث أخو سوير بن خالد الآلية رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك دينارا ولا درهما إنما ترك بغلته البيضاء وأرضا جعلها صدقة. محل الشاهد منه قوله ترك بغلته البيضاء، فهو مطابق لما ترجم له وهو بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن له بغلة وأنها بيضاء. ثم الحديث الثاني حديث البراء رضي الله عنه الذي قيل له فررت يوم الاثنين، قال لكن فلان لم يفر. وهذا هو الذي يناسب استثناء قول لكن لم يفر، لأن قولها فررتم كان يعني كلام في الوقت الذين كانوا في الغزو وكانوا في الجهاد وفيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبادر إلى أن فلان لم يفر. وهذا أولى بأن يورد عند الترجمة السابقة التي قال فرأتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لكن رسول الله لم يفر. فرأتم عن رسول الله لكن رسول الله لم يفر، يعني هذا هو المناسب لهذا الجواب. فلعل يعني البخاري يشير إلى هذا اللفظ العام، أو أن ذلك اللفظ كما سبق أن عرفنا أنه إذا قر الناس يبقى إلى واحد أو اثنين، فمعنى هذا أنه قد يتصور أنه يلحق بهم أو يعني ينعطف إليهم، فبادر وبرأ ساحة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون حصل من ذلك، وأنه كان على بغلة وليس على فرس. والبغل كما هو معلوم ليس مثل الفرس، فرس يعني أجرى أشد أقوى وأقدر وأجسر وأجرأ من البغل، ومع ذلك ينادي باسمه ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. محل الشاهد منه كونه على بغلته البيضاء، وأبو سفيان بن حارث آخر بلجامها تقولها. قال باب جهاد النساء. وقال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال جهاد كنا الحج وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن معاوية بهذا، وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن معاوية بهذا، وعن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله نساؤه عن الجهاد فقال نعم الجهاد الحج. جهاد النساء أيضا باب جهاد النساء. هذه ترجمة عقدها البخاري رحمه الله ببيان جهاد النساء وأنه الحج. هذا هو جهاد النساء، وأن الجهاد ليس واجبا على النساء وليس مطلوبا منهن، وإنما هو مطلوب من الرجال لأنهم أهل القدرة على التمكن من ذلك. فعقد ترجمة وهي جهاد النساء، وأورد الحديث الذي فيه استهلان عائشة يجاهد معه تركه معه فقال هذا الجهاد كنا جهاد كنا الحج. هذا في بيان جهاد النساء وأنه الحج، أنه يسافر وأنهن يسافرن للحج، هذا هو جهادهن، وليس مطلوبا منهن أو لسنا مأمورات بأن يجاهدن وأن يذهبن للغزو قاتلن في سبيل الله. ثم أورد الحديث الآخر الذي فيه أن النساء مثل نساء لم يكن في الغزو قال نعم الجهاد الحج، لأن الجهاد الحج يعني للنساء. وبين البخاري رحمه الله بهذا أن الجهاد ليس مفروضا على النساء وإنما هو على الرجال، وأن النساء جهادهن. قال باب غزو المرأة في البحر. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنة ملحان فاتكع عندها ثم ضحك فقالت لما تضحك يا رسول الله؟ فقال ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله مثلهم مثل الملوك على الأسرة. فقالت يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال اللهم اجعلها منهم. ثم عاد فضحك فقالت له مثل أو من ذلك؟ فقال لها مثل ذلك. فقالت ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين ولست من الآخرين. قال أنس فتزوجت عبادة بن الصامت فركبت البحر مع بنت قرظة، فلما قفلت ركبت دابتها فوقصت بها فسقطت عنها فماتت. باب غزو المرأة في البحر. لما أورد البخاري رحمه الله الباب الأول الذي فيه جهاد النساء وأنه الحج، ليس لسنا مكلفات كما يكلف الرجال، أشار إلى أنهن إذا خرجنا في الغزو أنه لا بأس بذلك، لكنه ليس مطلوب منهن كما يطلب من الرجال. فإذا حصل منهن الخروج من أجل المساعدة من أجل القيام بالأشياء التي تمكن الرجال من الاستغناء بعملهن عنها فإن هذا لا بأس به. أورد التراجم المتعلقة بهذا فبدأها بغزو المرأة في البحر، وأورد حديث أنس في قصة خالته أم حرام بنت ملحان التي سبق أن مر حديثها مرارا، وأنها أن الإنسان كان يدخل عندها وينام، فدخل عندها يوما ونام ثم استيقظ يضحك قالت مما تضحك؟ قال عرض علي ناس من أمتي وجاءت في سبيل الله يركبون البحر الأخضر مثلهم كمثل الملوك على الأسرة. قال ادعوا الله أن يجعلني منهم. فدعا الله أن يجعلها منهم. ثم نام مرة أخرى فاستيقظ يضحك فسألته فأجابها فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين ولست من الآخرين. أنت من الأولين ولست من الآخرين. تزوج بعد ذلك وبدأ من صالح رضي الله عنه خرج بها في غزو في زمن عثمان مع معاوية بن أبي سفيان، معه زوجته بنت قربة زوجة معاوية. فلما رجعوا من البحر ودخلوا في البر قدمت لها دابة لتركبها فركلتها فسقطت منها فماتت رضي الله تعالى عنها وارضاها. تحقق ما اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام من قوله انت مع الاولين، وانها خرجت في ذلك الجيش الذي كان فيه معاويه بن سفيان رضي الله تعالى عنه. وهذا فيه رجل فقط البحر، وانها لها ان تغزو، لها ان تذهب مع الغزو، يعني لتقوم بما يحتاج اليه. وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة كل حدثني خائفة من الحديث، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه فأيتهن يخرج سهمها خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم، فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أنزل الحجاب، قالت فخرج فيها سهمي فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما أنزل الحجاب. باب حمل الرجل امرأته في الغزو. باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون سائر النساء، دون بعض النساء. الرجل الذي له عدة زوجات أن يخرج بواحدة منهن معه في الغزو. فأورد في حديث عائشة في قصة الحديث الطويل، أورد قطعة منه الدالة على ما ترجم له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها. وفي غزوة من الغزوات أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليها أقرع بين نسائه فخرج السهم لعائشة رضي الله عنها فخرجت معه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو محل الشاهد، لأن وأن الرجل يخرج ببعض نسائه من بعضه بعض الغزو دون بعض نسائه. في هذا خروج المرأة في الغزو يعني لحاجة الرجل إليها أو لحاجة الرجال إليها، لا يخرجن من أجل أنهن مطلوبون من الجهاد وأن يخرجن للجهاد، وإنما يخرجن للقيام بما يحتاج الرجال أن يقومن به لهم من الأشياء التي يمكن أن يستغنوا بفعل النساء عن أن يقوموا بها هم أنفسهم. هذا قبل الحجاب ولا بعد الحجاب؟ هذه القصة في بعد النص هي على قبل الحجاب وهي في بعد الحجاب. قال باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال. وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقذان القرد، وقال غيره تنقلان القرد على متونهما ثم تبرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملأنها ثم تجيئان فتبرغانه في أفواه القوم. باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال. أورد فيه هذا الحديث الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه عائشة وضع عنها وكانت مشكلتان عن سوقهما تنقل دان القرب أو تنقل دان القرب يعني يضعان يصيغان قبل آلهة ثم يكون صيغان في أول الرجال بل يسقين الرجال، معناه أن غزوهن مع الرجال إنما هو للقيام بمثل هذه الأعمال وليس بأن يقاتلن. البخاري ذكر القتال قتالهن مع الرجال ولكنه ما ذكر شيئا في القتال ولم يأتي شيئا يدل على أنهن يشاركن في القتال، إنما كنا يخرجن بمثل هذه الأعمال التي جاءت في هذا الحديث وفي غيره. ويمكن أن يكون ذكر القتال أنه عند الحاجة وعند الضرورة أنها تدافع نفسها وأنها تقاتل دفاعا عن نفسها لا أنها منها القتال، أو أن المقصود من ذلك أن يعني أنه ليس عليهن قتال، يعني أنهن يخرجن يعني غزوهن مع الرجال وقتالهن يعني عدم القتال، يعني كون غير مشروع في حقهن أو غير مطلوب في حقهن، يعني ما قال حصول القتال وإنما جاء قتالهن، يعني هل يقاتلن أو لا يقاتلن، يعني هل مشروع أو غير مشروع. ولم يأتي في حديث ما يدل على حصول القتال منهن، وإنما جاء ما يدل على خروجهن في الغزو وأنهن يقومن بمثل هذه الأعمال التي هي نقل الماء وسقي الرجال. وقوله يعني كان يرى حدما سوقهن يعني الحلية التي في سوقهن، ولعل هذا كان وهذا كان قبل الحجاب، يعني هو هذه الغزوة كانت قبل الحجاب. ويمكن أن أيضا كذلك أن يكون النظر غير مقصود لأنه حصل يعني بدون قصد وبدون إدامة، وإنما حصل يعني الرؤية التي هي غير مقصودة. جاء ذكر أنها كانت خنجر، قالت أنها تريد أن لو جاء أن يقوم منها أنها تشد ظهرها، جاء هذا. قال باب حمل النساء لمن أن تأخذ مع شيء دفع النفس لو جاء كانت رحقة الكفارة وتقدم يعني القتال ما دفعها. قال باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال قال ثعلبة بن أبي مالك إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروقا بين نساء من نساء المدينة فبقي مرق جيد، فقال له بعض من عنده يا أمير المؤمنين أعطي هذا ابنك رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، يريدون أم كلثوم بنت علي. فقال عمر أم صليق أحق وأم صليق من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر فإنها كانت تذكر لنا القرب يوم أحد. قال أبو عبد الله تذكر كثير. قال باب حمل النساء القرب إلى الناس بالغزو. أن عمر الخطاب قسم مروضا بقي مرض جيد رقية أدوار، فقال بقي مرض جيد وقيل له أعطه لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقصدون بذلك أم كلثوم بنت علي، وقيل لها بنت رسول الله لأنها بنت بنته ففيه بنوة لها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنها بنت بنته فهي بنته من ابنة رسول الله التي عندك، لأنها بنت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بنته. فقال أم سليم أم سليم أحق وهي امرأة من الأنصار، ثم ذكر أنها كانت في غزوة أحد تذكر لنا القرب تذكر لنا القرب كما قربة التي يحمل فيها الماء. ثم ذكر البخاري أن تذكر لنا تخير، والمعروف في التخير في معنى تذكر المشروع اللغة أنها تعدل يعني الزفر والحنف، يعني البخاري رحمه الله ذكر أن تذكر معنى تخيط، والمشهور عند أهل اللغة أن تذكر معنى تحمل القرب من مكان إلى مكان تسقي الناس. ويمكن أن يكون يعني هذا وهذا، يعني إذا كان المعنى موجود في اللغة فإنه يوجد يحصل عليه الماء، وكونها تخيط ما يحتاج إلى قياقة، وكونها تحمل القرب فيها الماء لسقي المجاهدين وإصال ما إليهم. قال باب مداواة النساء الجرحى في الغزو. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن زكوان عن الربيع بنت معوذ قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة. قال: باب مداواة النساء الجرحى في الغزو. باب مداواة النساء الجرحى في الغزو. ورجع الشهود في حديث ربيع بن معوذ كانت قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كنا مع النسوان في الغزو نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة. إن هذا من عملهم إلى خارج الغزو. هذه من تجمع هذه المداوات. وقيل أن هذا يحصل من أن يكون محارم وهذا لا يشكل فيه. وقيل أنه يشكل أيضا يعني غير المحارم وهذه تكون ضرورة. عندما يضطر إلى داوي المرأة الرجل ضرورة تلجي إلى ذلك لا لك لها الحاجة إليه. لكن مع الاحتشام ومع الابتعاد عن الفتنة ثم أيضا هذه إنما حصلت الغزو وأيضا في حالة شدة حالة تكسر وحالة تقول جروح وآثار نتيجة من الحرب فهذه ضرورة بالنسبة لي بين المحارم. قال: باب رد النساء الجرحى والقتلى. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ أنها قالت: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدم.